إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أهلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أهلان أهلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية آية آية آية لمن خلفك آية فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون عن آياتنا لغافلون وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون عن آياتنا لغافلون عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات بني إسرائيل بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم جاءهم العلم جاءهم العلم فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك